صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل من سب صحابيا واحدا يعتبر كافرا؟ لا، ما يعتبر كافرا إذا كان سبه من أجل دينه هو كافر، أما إذا سبه من أجل شخص فقط هذه كبيرة من كبائر الذنوب. نعم.